قوله وكان السائب بن يزيد لا يسجد للسجود القاص أي المذكر الواعظ. ومن أبواب فقه الصحابة المحتاجة إلى الجمع ما روي عنه في الأحوال التي وقعت منهم مع القصاص، ففيها أحكام نفيسة، من أنفسها ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن ابن عمر كان يرفع يديه مع القاص إذا دعا، أن ابن عمر كان يرفع يديه مع القاص إذا دعا، وهذا أصل رفع الناس أيديهم بالدعاء إذا دعا المذكر، فيرفعون أيديهم وهو يدعو ويؤمنون، فليست بدعة لثبوتها عن ابن عمر رضي الله عنه دون نكير من الصحابة ولا من بعدهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.